أنت رحمتي. نعم. الشيخ إذا كنا وإنه ينشئ للنار سنضع مكانها الجنة. إيش؟ وإنه ينشئ للنار من يشاء. إيش؟ الحديث وإنه ينشئ للنار من يشاء. نعم. فسنضع لفظ الجنة مكانها. الصواب فأما الجنة فإن الله ينشئ لها من يشاء، وأما النار فإن الله لا يظلم أحدا من خلقه فيلقون فيها إلى آخره. هذا صواب الحديث. نعم سليم. لا ما أظن عنادا، الله أنهم هذا فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل أنه يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من أحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكنهم ظنوا أن إثبات مثل هذه الأشياء تستلزم نقص الرب عز وجل، مع أنه ليس فيه نقص. نعم. شيخ حفظكم الله، بالنسبة لهذا الحديث المنقلب على نفس البخاري لا مو بالظاهر، ظاهر أنه انقلب على من فوقه، يحتمله من الصحابة أو من بعده. عندما عرضوا على الإمام أحمد وغيره يعني يستبعد أن مثلا يكون الإمام أحمد مثلا يقول هذا اللفظ. إيش؟ وهذه اللفظة عرضها على كبار العلماء في عصره يعني كان يتفطرون لها لأنها واضحة. كان إيش؟ وش القصة اللي عندك؟ وش القصة اللي عندك؟ القصة التي عندك ما هي؟ قصة الإمام أحمد اللي تقول. لا أقول الإمام عندما سمعت أن بالصحيح عرضوا على الإمام أحمد وغيره من الذين عاصروا عندما ألف الصحيح. نعم. عرضوا على الإمام أحمد. نعم. فإن كان مثلا الإمام أحمد يمر على هذه اللفظة يعلمون أنها منقلبة. أي نعم يعلمون أنها منقلبة، لكنه لما الحديث هذا قد ساقه البخاري قبل قليل على الوجه السليم. لكن قال هنا في الحاشية يعني هو جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الله، كيف ابن القيم في 700 يعني ما تفطرون إلا في زمن ابن القيم؟ لا هم السابقون يقولون إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا فيقتصرون على هذا ولا يتكلمون فيها. أما انقلاب واضح ما فيه إشكال، كيف الله يخلق نار ناس ليعذبهم؟ مستحيل. نعم. لا ما أصح، لأنه يتكلم عن الجنة يوم القيامة، عن الجنة والنار يوم القيامة. نعم. نعم. شيخ كلا يقول فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة، وهذه يعني وردت في النار. نعم. والإلقاء يكون غالبا للتعذيب. ها؟ الإلقاء لا يكون غالبا فيه التعذيب. للتعذيب. للتعذيب. تعذيب. إيه وهو كذلك. ما قلنا الجنة. نعم. قلنا مخلوق ينشئ الجنة ومن يشاء فيلقون فيها. لا لا. قلنا صواب فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. هذا صواب الحديث. لا أي وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فيلقون فيها. يعني أهل النار. لا لا إذا قلنا بالانقلاب يكون فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء من خلقه وأما النار فإنه لا يظلم أحد من خلقه أحدا فيلقون فيها أي أهل النار. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته